تفيد الأنباء الكورية الجنوبية أن منظمات النساء في منطقة بوسان أقامت مؤتمراً صحفياً يوم 24 من هذا الشهر أمام قنصلية الولايات المتحدة في بوسان، وعرضت فيه نشر السات وطلبت بإلغاء العاتدة الحربية الكيميائية والأخرى. أصرت فيه المتكلمات على إغلاق باب المختبر الكيميائي المبني في الرصيف الثامن من ميناء بوسان فورا، كما أكدنا أن الولايات المتحدة عليها أن توقف فورا نشر السات الذي يهدد سلام شبه الجزيرة الكورية، وأن الحكومة ينبغي لها أن تبذل جهودها في سبيل الحوار بين الجنوب والشمال وأقضي اتفاقية السلام وإلى آخره بدلا من نشر السات.